بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. نقدم لكم هذه السلسلة المباركة، سلسلة عجائب الصدقات، القسم الرابع، أفكار للصدقات. الفكرة 58، أفكار متنوعة للصدقات، الجزء السادس. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نصيحة لكل واحد يعرف حد شغال في مكة أو في المدينة، أو يرايح مثلا يعمل عمرة، أو يعرف حد رايح يعمل عمرة، لو سمحت اسمع الفيديو ده لآخره. في حاجة في الإسلام اسمها الوقف، وخليني أضرب لكم مثال. إن احنا مثلا 10 تنفار، كل واحد معاه 1000 جنيه وعايز يعمل بالألف جنيه دي عمل خيري، فممكن نتصدق بيها والموضوع ينتهي. لا، احنا عايزين الحاجة دي تبقى تفضل شغالة على طول، فنعمل ايه؟ فنقوم مجمعين مثلا الفلوس اللي معانا كلها اللي هي 10000 جنيه، ونفتح مشروع. المشروع ده يشغل فيه واحد، طيب وبعدين يكسب. طب والمكسب ده يعمل ايه؟ المكسب ده يصرف على الحاجة الخيرية اللي احنا هنحددها. فمثلا احنا عايزين نخلي حد يحفظ قرآن، واضح؟ فبنجيب مثلا، نجمع من بعض فلوس ونفتح مشروع، والمشروع ده ايه اللي بيحصل فيه؟ بيشتغل عادي ويشغل ناس وبياخدوا مرتبات عادي جدا، ولكن مكسب المشروع ده بيصرف على تحفيظ القرآن، فيبقى محفظ القرآن موجود على طول وبياخد الراتب بتاعه، فيفضل مستمر. احنا بقى عايشين ميتين، الوقف كده كده شغال، هو موقوف ما بيعملش حاجة، موقوف على تحفيظ القرآن. تمام، فهمنا يعني ايه وقف. خليني بقى اقول لكم ان في مكة وفي المدينة في 3 اوقاف مهمين جدا لازم كل واحد فينا يحاول ان هو يتبرع بيهم لو يقدر. اول وقف هو وقف تحفيظ القرآن الكريم، وده موجود في المدينة. ان انت لما تخش مسجد النبي صلى الله عليه وسلم هتلاقي حلقات حلقات حلقات في اوقات معينة. يعني طيب الناس دي بتاخد رواتبها منين؟ بيتصرف على المشروع ده من ايه؟ من وقف معين. طيب نقدر نشارك فيه؟ ايوه، هتلاقي اكشاك حوالين مسجد النبي صلى الله عليه وسلم فيها المكان اللي انت تقدر تتبرع بيه في هذه الاوقاف، وبتاخد وصل. فلو انت تعرف حد عايش في مكة او في المدينة او نازل يعمل عمرة، اديله فلوس يتبرع لك، ان شاء الله بريال، يعني ان شاء الله ب5 ريال، ان شاء الله باي حاجة. بس انت دلوقتي بتعمل ايه؟ مش بياخدوا مثلا ال5 ريال دول وفي الاخر يدوها للمحفظ، لا، دي موقوفة، بتبقى موجودة في مشروع معين. المشروع ده هو اللي بيصرف على هذه الحلقات، فبتفضل مستمرة. دي حاجة. في وقف تاني موجود في مكة اللي هو وقف ماء زمزم. تعرفين احنا لما بنبقى موجودين مثلا هنا في مكة او في المدينة بنعمل ايه؟ بنروح نجيب مثلا، نشتري جراكن ماء زمزم، ونرجع بقى ندي للناس ازازة في ازازة في ازازة، حاجات صغيرة وبتاع، تقول تعالى انا هجيب لك زمزم وبتاع. شوف الناس بتبقى فرحانة ازاي. ده نفس اللي بيحصل، الوقف ده هو الوقف اللي بشغال على توصيل ماء زمزم من مكة الى المدينة او الى اماكن اخرى. فتجد مثلا ان في المدينة مية زمزم، احنا عمالين نشرب هنا مية زمزم طول ما احنا قاعدين. طيب هي زمزم اصلا مش في المدينة؟ ايوه، ما هو في وقف بيصرف على ان المية تجينا لحد هنا، تيجي للمكتبة فوق، يروح مسجد قباء. نفس الكلام موجود في مكة، موجود في كل حتة. المية دي بتوصل من هنا لهنا لهنا لهنا ازاي؟ بتوصل بتكاليف. طب التكاليف دي احنا نقدر نشارك فيها؟ ايوه، في وقف معمول لهذه الامور. في وقف رقم 3 برضو موجود في مكة، وهو وقف لتحفيظ غير الناطقين بالعربية الفاتحة. النبي صلى الله عليه وسلم قال مثلا خيركم من تعلم القرآن وعلمه. طب انا مش قادر اعلم الناس دلوقتي، خلاص هعمل وقف في الناس بتاع في حلقات التحفيظ القرآن بتاعت المدينة عشان خاطر يحفظوا القرآن كله. طيب انا دلوقتي عايز احفظ على الاقل مثلا غير الناطقين باللغة العربية الفاتحة، وهم بيجوا كتير دلوقتي مكة بيعملوا عمرة وبيعملوا حج، يعني يجي يحفظ الفاتحة وينطقها بشكل صحيح، ده هيقرأها في كل صلواته. طيب ايه الحل؟ مفيش مشكلة خالص، شارك في هذا الوقف، ادفع ريال، 2 ريال، 5 ريال، 100 ريال، 1000 ريال، 20,000، اللي تقدر تعمله، اللي تقدر تعمله ادفعه في هذه الاوقاف. يبقى انت كده شاركت في تعليم غير الناطقين بالعربية، في تعليمهم سورة الفاتحة. جماعة 3 اوقاف مهمين جدا، مهمين جدا بالنسبة لنا، وعمل خير كلنا هنكسب ان شاء الله من وراه حسنات كتير كتير كتير كتير. حاولوا، لو انت تعرف حد في مكة، لو انت تعرف حد في المدينة، لو انت تعرف حد نازل عمرة او حد بيشتغل، حاول ان انت تتواصل معاه بسرعة عشان خاطر تشارك في هذه الاوقاف. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قابلت شابا في رمضان يا دكتور حسن، وكان يقول لي كنا نتكلم عن جمال رمضان وروعة رمضان والحياة مع القرآن، فقال يا شيخ سبحان الله أنا فتح علي في رمضان في باب الصدقة، فقلت أعطيني بقى أعطيني أسرارك وأخبارك. قال يا شيخ بفضل الله عز وجل كل شهر رمضان لي طريقة متنوعة في الصدقة. من ضمن الطرق قال أنا أذهب إلى أحياء فقيرة جدا، وأذهب إلى محلات السوبر ماركت وأدخل إلى صاحب المحل وأقول له لو سمحت طلع لي كراسة الديون، أخرج لي كراسة الديون شكر. فيقول طيب لماذا؟ فأقول فأسدد الكراسة كاملة. كل أصحاب الديون يفاجأوا قبل العيد أنه لا يوجد عليهم ديون. يقول وأبحث أتحين يعني في بداية التسديد الأم الفقيرة الأرملة الأب العاجز المسن المتقاعد الذي لا يكفيه المعاش ولا يكفي الأولاد، ملمح حلو، ملمح جميل، ملمح جدا جميل يعني نادر لحد يعني ياخد باله من حاجة زي كده. هو يروح يشوف اللي بيشتري بالآجل عند أي بقال أي سوبر ماركت. طيب أنا أعطيك شيء آخر هو قاله لي أيضا. قال وفي سنة من السنوات فكرت لماذا هذا الموضوع ده معاه من بدري بقى. هو مش أنت بتقول لي فتح عليه في باب الصدقة؟ من ذاق عرف طبعا، هو ذاق حلاوة الإنفاق في سبيل الله عز وجل. يقول يا شيخ أنا قررت أن أشتري بدل نظافة لعمال النظافة جديدة. قال لي أغلب عمال النظافة البدل اللي بيستلموها وبيخدوها مع مرور الوقت تبلى. يقول يا شيخ والله كأني أعطيت بدلة فرح، أنا بديله الأفرول بتاع النظافة اللون البرتقالي أو الأزرق. جميل أن نلتفت إليهم يقول أنا ونربط على أكتافهم. بيقول لي أنا أسعدت هؤلاء الناس، أنا أسعدتهم مع أن أنا يعني ده أنا جايب له لبس عادي. يقول تخيل أن أنا أشتري ملابس جديدة لهؤلاء الناس وأحتسبها عند الله. يقول فأجد في رمضان من اللذة والسعادة ويفتح علي في فهم القرآن ويفتح علي في أبواب الخير، وهنا أعرف قدر هذه العبادة. ومن ذاق عرف ومن عرف اخترف، فأزداد إنفاقا وأزداد بذلا وأزداد مسارعة في مرضاته. وأقسم لك بالله دكتور حسن والله ما سمعت متبرعا، والله ما سمعت متبرعا منذ 3 سنوات حتى الآن قال إنني تبرعت ووجدت في نفسي غصة، أو أنا يعني ندمان إن أنا تبرعت، طب أنا عملت بير ليه، طب أنا طب إيه الفايدة. لا لا لا والله ما تبرع أحد إلا وقال أقسم بالله إني لأجد أثر الصدقة في قلبي وفي نفسي وفي ولدي وفي حياتي وفي الوسط الذي حولي، لأن الله جل وعلا يبارك، ولأن الله يتلقى الصدقة بيمينه فينميها، ولأن الله جل وعلا جعل الصدقة تكفر الخطايا وتطفئ غضب الرب سبحانه وتعالى. صدقة برهان ولا لا؟ طبعا برهان، علامة إيمان، علامة إيمان. فأنت في الواقع الحقيقي أنت عندما وصلت الغني بالمحتاج، وعندما وصلت صاحب المال بالمكان الذي يجب أن يصرف فيه المال، أنت نفعت الاثنين وقبلهما نفعت نفسك. ممكن أفكار للصدقة الجارية؟ سؤال جيد برضو. صدقة الجارية النبي عليه الصلاة والسلام يخبرنا أنه إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من 3، منهم صدقة جارية. الصدقة الجارية مش مختصة بالميت بس، ممكن الحي يصنع لنفسه صدقة جارية تكون مستمرة معه في حال حياته وبعد مماته. صدقة الجارية يعني أمر من أمور الخير له دوام واستمرار. الناس أذهانها بتنصرف عادة إلى أفكار تقليدية جيدة، زي أجيب مصحف أحطه في مسجد، زي مش عارف أعمل سبيل مية في الشارع، دي الحاجات اللي على طول تقفز إلى الذهن إلى الذهن. في الحقيقة دي أفكار جيدة ومقبولة إن شاء الله، ولكن في أفكار تانية برضو، أفكار أخرى للصدقة الجارية. منها إن أنا أساعد في إدخال المية إلى القرى التي لا ماء فيها، نعمل نساهم في إدخال شبكة مية ونمد المواسير للقرى دي. منها المساعدة في العمليات اللي بتعملها الجمعيات الخيرية للمحتاجين، حد عاوز صمام في القلب، حد عاوز يعمل في الأذن يزرع ما يزرعه الأطباء في الأذن اللي هو القوقعة، لأجل إن من كان لا يسمع يستطيع أن يسمع. المساهمة في بناء مسجد، المساهمة في بناء معهد علمي، كل دي أفكار لهذا الاستضافة. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.